الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، مع نيل الأوطار وكتاب الصلاة، وبالأخص أبواب صفة الصلاة، وكنا في المسألة المشهورة المعروفة: هل المؤتم يقرأ وراء الإمام الفاتحة أم ينصت؟ على مذاهب عدة في هذا الأمر، وبقي لنا فيها عدد من الأحاديث. من ذلك يقول ما رواه عبد الله بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءته. رواه الدارقطني اليوم، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وهناك من يصحح هذا الحديث من العلماء ومن المتأخرين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد جمع له طرقا كثيرة. وإذا صححنا هذا الحديث فموجبه أنه في الصلاة الجهرية لا الصلاة السرية، فإن المؤتم يقرأ في الصلاة السرية كما كان الصحابة رضي الله عليهم يقرأ. أما في الصلاة الجهرية فإن المؤتم المأموم ينصت لإمامه، وعملا ببقية الحديث في هذا الباب. يقول الحديث: قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. قال: وراه هذا حديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصواب انتهى. قال الحافظ: هو مشهور من حديث جابر. إذن هذا حديث يا إخوة روي من حديث شداد بن عبد الله أو عبد الله بن شداد، وروي أيضا من حديث جابر، والأشهر أنه من حديث جابر بن عبد الله. قال: وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، لكن لا يمنع أن تتقوى. قال: وقال في الفتح إنه ضعيف عند جميع الحفاظ، قد استوعب طرقه وعلاله الدارقطني، قد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجارية الفاتحة وغيرها. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإمام يحتمل عن المؤتم في السرية والجهرية الفاتحة، وهذا غير صحيح. الراجح في هذا أن الإمام يحتمل في الجهرية، أما في السرية المأموم يقرأ والإمام يقرأ. قال هنا: قال القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية الفاتحة وغيرها، والجواب أنه عام، لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم، وحديث عبادة متقدم خاص فلا معارضة، وقد تقدم الكلام على ذلك. بل حديث عبادة عام ليس خاصا كما يقول الإمام الشوكاني، ولذلك لما تعارضت العمومات وجب الترجيح بينها. وعن عمران بن حصين وهو أبو نجيد صحابي جليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فجعل الرجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى، لعله كان يجهر يرفع صوته، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. وقال: لقد ظننت أن بعضكم خالدنيها، أي نازعنيها. متفق عليه قول خالدنيها أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره. وهكذا إخوة نعود أنفسنا دائما، إذا قمنا نصلي فلا نشوش على إخواننا في الصف. بعض الإخوة يقوم يشوش على أخيه في الفاتحة، فأنت في الصلاة، أنت مؤتم. فلا تشوش على أخيك لا بقراءة ولا بتسبيح ولا بدعاء، لا في سجود ولا في ركوع ولا في قيام. يعني حرك شفتيك، استحضار ما تقول، ولا يلزم حتى أن تسمع أخيك، لا يلزم. معناه ففي سرك اقرأ في سرك، إذا كبرت كبر في سرك، سبحت كبر في سرك. معناه القراءة كذلك، هذا في الفاتحة يقرأ الفاتحة، الذي هنا يعني يسمعك والذي في آخر الصف يسمعك والإمام يتشوش عليه الأمر. لا، الصلاة أنت مأمور بالسر، الإمام هو الذي يجهر، الإمام هو الذي يجهر. قال، يقول هنا بارك الله فيكم، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره، رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، وفي إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. قال النووي، أقصد بالسورة إيه؟ بعد الفاتحة. وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاهد ضعيف، أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع، لا يسمع. معناه يعني في السرية الإمام بسر والمأموم بسر. كم صلاة سرية؟ ها؟ عندك يا معتز؟ اثنان. ايوه. الظهر والعصر. وكم صلاة جهرية؟ ثلاثة والجمعة. جميل، أحسنت. والكسوف. كسوف. كسوف والاستسقاء والعيدين. صلاة جهرية كثيرة. طيب بارك الله فيك. قال فلا معنى لسكوت من غير استماع، ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى. وظاهر الحديث المنع من قراءة معنى الفاتحة من القرآن غير فرق بين أن يسمع المؤتم، لا، لعله يسمع المؤتم الإمام أن يسمع، أن بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت، يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع جهر من الإمام، ليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع. على كل حال، حديث هذا الباب كثيرة، صحيح تعارضات، وقد رجحنا خلاصة هذا باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه جماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. آمين بمعنى استجب، بمعنى اسم فعل أمر، بمعنى استجب، معنى إفراد. لكن هل المؤتم سيؤمن متى؟ هنا سؤال. نسمع كثير من المصلين إذا انتهى الإمام من كلمة والضالين يسبق الإمام فيؤمن، هذا غلط. وبعضهم يقول لا، إذا انتهى من آمين هو الإمام نبدأ نحن نقول آمين، هذا أيضا غلط. الصواب أنك تنتظر الإمام، إذا شرع في آمين تشرع ولا تؤمن معه، فإنما الوافق تأمنه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإمام يقول للضالين، وهل يأخذ نفس ويبدأ يقول آمين؟ أنت تنتظره، لا تعاجله، لا تسابقه ولا تتأخر، اتفق عنده. إذا شرع هو، إذا أمن فأمن، يعني إذا شرع في التأمين، ليس معناه إذا انتهى من التأمين ابدأ أن تأمن. طب هنا مسألة أخرى، لو فرضنا أن الإمام لا يؤمن، مذهبه أنه لا يؤمن، لا يجر بالتأمين، ولا منتشرة كتير، أي أحسن، فالمأموم يقدر نفسا بعد الضالين، ها يبدأ هو يأمن، خلاص. إذا بعد ما خلص الضالين نفس خفيف ويبدأ يأمن. ليه ما تنظبطش اول؟ ليه؟ فيه ناس مثلا في الصف عندهم علم بالشيء، وفي ناس ما عندهاش علم، فمجرد ما بيقولوا للضال انت تلاقي اللي ما عندوش فكره امي على طول. فليه ما تنظبطش؟ لو جيت كلها في اي مسجد مش مناسب لازم تسمعها. احنا يهمنا الجالسين الان في المجلس بس لا اول حاجه وبعدين 950 سنه نقعد ان شاء الله باذن الله نعلم. 950 سنه جلس نوح عليه السلام هنعيشهم باذن الله يا شيخ، نعلم ندعو الناس نعلم. انتوا مستغربين ليه؟ احنا اهم حاجه نضبط انفسنا احنا الجالسين في المجلس ده، وبعدين بنروح مسجد ثاني برضه نضبط الجالسين، ومسجد اخر نضبط الجالسين الثانيين، واحده واحده من يقسم الخير يعني. لما تحددت ب 57 سنة لما انا بقول لك نوح عليه السلام ما كان 1000 سنة الا 50، احنا ان شاء الله نأمل. والله لا ما انا هقول له خليل ما انا بكلمه هو عايزنا بس كده نترك الباب ده نخليه ما نعلموش الناس ولا ايه؟ مش من الله بس مش حاجة والله يا شيخ. انا فاهم، انا ادري انا اقصد لا نيأس. انت تقصد حاجة ولا اقصد حاجة؟ أنا أقصد أن نحن لا نيأس. 1000 سنة إلى 50 عام نقعد نعلم الناس، هذا قصد ما فيش حاجة. إيش المانع؟ بارك الله فيك. طيب إذا عرفنا الآن لا نسابق الإمام ولا نعمل إيه؟ ولا يعني إيه نتركه ولا نتابعه، عايزين نتابع الإمام. إذا كان يؤمن ما بيأمنش هنعمل إيه؟ نقدر نفسا بعد ولا الضالين، وبعدين نبدا احنا نقول ايه؟ امين. معنا؟ وبعدين الحمد لله لما تقارنوا احوال الناس اليوم، حد يجي عارف احوال الناس اليوم في التقدم في العلم الشرعي احسن من الاول. يختلف. احنا لو سكتنا ما درسناش ولا علمنا ولا اذا مش هنستفيد، هنضيع الخير. لكن الحمد لله الناس استفادوا كثير. يعني لما تقارن اللي علم بالسنه هذه وعمل بها الايام هذه غير الايام الماضيه، يختلف فيه تفاوت. ففي ثمره ولا ما في ثمره؟ في ثمره وفي نفع، في استجابه كبيره الحمد لله. لا نيأس حتى لو مكثنا 1000 سنه الا 50 عاما. جزاك الله خير. تفضل شيخ. الناس تؤمن بعد ما اللي انتهت غلط. ليه؟ هذه اقوال ولا هذه اقوال مدارس اصلا؟ لا، هذا قول مهجور ولم يقل به احد. فهمت ليه؟ لان شوف انت خليك مع الحديث بعدها. يقول هنا اذا امن الامام فامنوا. الفاء هذه للتعقيب والترتيب. فهمتني؟ إذا أمن الإمام فأمن. وبعدين ما تعملهاش إيه؟ هو الآن بيقول الله أكبر في الإحرام صح؟ الله أكبر، أنت تبدأ تقول الله أكبر. لا تقارنه صح؟ إنما هنا لابد من المقارنة. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة بتأمن مع الإمام. بعد ولا الضالين، فهمتني؟ طب أنت لو تركت بقى الإمام يخلص خالص ويرتاح وياخد نفس، انت لسه هتبدا ان شاء الله. فين بقى انت اتفقت مع الملائكه ازاي؟ اذا هنا لابد من المقارنه. وضح لك النقطه. قال فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وشوف الاجر الكثير، ما تقدم من ذنبه. كل الصغائر دي كلها تمحى بهذه الموافقه للمتابعه في التامين. معناه؟ قوله في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيه؟ آمين. فإن الملائكة تقول آمين. وبعدين في الحديث إخوة، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على إيه؟ السلام والتأمين. يعني التأمين هذا في مساجد المسلمين أشد من وقع إيه؟ القذائف والقنابل على رؤوس اليهود. قال فقولوا آمين. فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وفي الباب عن علي عند ابن ماجه، وعن بلال عند أبي داود، وعن أبي موسى عند أبي عوانة، وعن عائشة عند أحمد والطبراني وابن ماجه، وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضا، وفي إسناده طلحة بن عمرو، قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وعن سلمان عند الطبراني في الكبير، وفي سعيد بن بشير، وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير، وفي إسماعيل بن موسى المكي وضعيف، وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي، وحديث ثالث عند النسائي، وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها. كل دي في فضل التأمين وموافقة الإمام في التأمين. معنا يقول هنا بارك الله فيكم، وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح. وذكر الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير الصنعاني اللي هو صاحب الكتاب العواصم والخواصم، يقول رحمه الله أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى، وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب. ده بيسوقوا ليه؟ انت عارفين مذهب زيدية عدم التأمين، ولو أمنت الصلاة باطل. الزيدية بيعملوا ايه؟ يرسلون إذا قاموا الصلاة لا يضمون، يقول لك ما تضمش، لأن الضم ده من حركات خارج الصلاة، فأنت إذا ضممت فعلت حركة من حركات خارج الصلاة، وإذا أمنت تكلمت بكلام الناس ما تكلمتش من القرآن فالصلاة باطلة. كل دي خزعبلات. معناه ولو سمع واحد أصر بالبسملة في الفاتحة تقوم الدنيا القيامة في المسجد لا ولا تقعد. ليه؟ طب ما الأدلة على غير كده، الأدلة على غير كده. فلماذا الشوكاني بيكثر من النقولات دي في أمر التأمين؟ لأن مذهب الزيدية إنكار التأمين وعدم القبلة. وضحت؟ حتى عندهم الإنسان إذا قام يقنط في الصلاة لا يأتي بدعاء من خارج القرآن، لابد يجيب كلهم القرآن، كلهم القرآن، كلهم القرآن. والله تجديد على الناس الصراحة. ما أحسن السنة، ما أيسرها، ما أجملها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله رب العالمين. قالوا عن وائل ثلاثة أحاديث، وائل بن حجر الحضرمي سيأتي ذكرها في المتن والشرح. وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى، وعن ابن عباس، وعن ابن شهاب المرسل كما في حديث الباب، وفي الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمان، وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي. ها بقولهم في مجموع زيد بن علي الكتاب الذي جمع باسم زيد بن علي. وأنتم في المذهب الزيدي تنفون التأمين، كيف وفي مسند زيد بن علي في التأمين؟ يقول عنه أيضا موقوف عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم، وقال هذا عندي خطأ، وعن أبي عن ابن الزبير من فعله عند الشافعي. فهذه إيه؟ ها؟ 17 حديثا وثلاثة آثار. يعني يقول الشوكاني عايز إيه؟ نضرب بها في الرؤوس الزيدية الذين ينفون التأمين. قولوا إذا منع، بعد كده يقولون كذا، إذا سمعوا أهل السنة المتسننين يقولون أمين، هم يقولوا طواعين طواعين. يعني طواعين يجيكم يعني؟ شفت إزاي؟ طواعين طواعين. استهزاء بالسنة. ويدعون على أهل السنة بهذا الدعاء، طواعين. أهل السنة بأمين، ودكم من بره يقولوا طواعين. أسأل الله العفو والعافية. شوف زي الجهل العميق. قوله إذا أمن الإمام، فيه مشروعية التأمين للإمام، وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية، ورد بأنه إذا تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني. يا سلام، جميل. قد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهر، هذا مذهب الإمام، وفي رواية عنه مطلقة. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين أحاديث الباب ترده. شو إزاي؟ حديث الباب كم حديث؟ 17 حديثا وثلاثة آثار، منها ما هو في الصحيح، منها ما هو في السنن، منها ما هو خارج السنن، منها ما هو صحيح متفق عليه، منها ما هو حسن، منها ما هو ضعيف. قال وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وحديث الباب ترد وسيأتي منا ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام. وظهر الرواية الأولى في الحديث من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام، وظهر الرواية الثانية منه أنه يوقع عند قول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين. وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين، ما شاء الله كلام جميل، أي إذا شرع إذا أراد ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. قال الحافظ ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب إذا قال الإمام ولا الضالين فقول آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين. قال أخرجها النسائي وابن السراج، وهي الرواية الثانية من حديث الباب. وقيل المراد بالقول إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، أي إذا لم يقل الإمام أمين. وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني من تباعد عنه، لأن جهر الإمام التأمين أخفض من جهر بالقراء. وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قال النووي، قال الطبري، قال الخطابي وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور. الصحيح ما قال الجمهور، بارك الله فيكم، إذا أراد أن يؤمن إذا شرع في التأمين فأنت توافقه ليوافق الجميع تأمين الملائكة. قوله فأمنوا استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء. لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال إيه؟ ها؟ بس كده. قوله تأمين الملائكة، قال النووي واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم، بقوله صلى الله عليه وسلم من وفق قوله قول أهل السماء، وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينه. قال النووي وقال ابن المنير الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون مأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة. وعلم يخطئ بعض الناس يا إخوة لما يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، عشان الإمام يقول آمين والناس يقولوا آمين، فيكون اكتسب إيه؟ هذا مخالف الأشطاء المصلين، هذا خالف السنة وما نال الفضل أبدا. بارك الله فيك. معنا أستاذ محمد، تخليك معنا اليوم عطلة ولا في دراسة؟ في دراسة اليوم سهل. طيب أنا شغال. الله يعينك يا شيخ، بارك الله فيك. يقول هنا بارك الله فيكم، قال فيؤمن مع تأمينه. قال النووي وقال ابن المنير الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون مأموم إيه؟ ها؟ على يقظة، ما يكونش سرحان يمين شمال، للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال القاضي عياض معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. قال الحافظ المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمن. قول آمين هو بالمجد والتخفيف في جميع الروايات، يعني ما تقولش آمين آمين يعني قصدين صح، ولا آمين البيت الحرام ها؟ يعني قصدين، احنا عايزين مين بالتخفيف آمين، انما قلنا آمين هذا معنى قصد، احنا عايزين معنى اللهم استجب معنى يا اخوة. اما تقول آمين اما تقول بالمد، اما بالقصر واما بالمد. قال هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات. تخفيف ماذا؟ الميم، احسنتم. وعن جميع القراء، وحكى أبو نصر عن حمزة الكسائي الإمامة، وفي ثلاث لغات أخرى شاذة القصر، حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ابن دروس طويل وطعن في الشاهدي طيب بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاص، والثانية التشديد مع المد، تشديد الميم يعني، والثالثة التجديد مع القصر، وخطأهما جماعة من أئمة اللغة. وآمين من أسماء الأفعال تفتح في الوصل لأنهما مثل كيف، ومعناه اللهم استجب عند الجمهور، وبعضهم يقول أمين من أسماء الله وليس كذلك، وقيل غير ذلك مما يرجع جميع إلى هذا المعنى، وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي، والحديث يدل على مشروعية التأمين قاله الحافظ، وهذا الأمر عند الجمهور للندبي. وحكى ابن غزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، ووجبات الظاهرية على كل من يصلي، والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام. أما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة. شوفة عرفتم الآن وصلتم؟ كلام الزيدية الآن. قال وقد عرفت ثبوته عن علي رضي الله عنه من فعله ورواياته عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب أهل البيت وغيره، لأنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم وزير عن الإمام المهدي محمد بن مطهر وهو أحد الأئمة من المشاهير أنه قال في كتاب الرياض الندية أن رواية التأمين جم غفير. قال ومذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى متهم. وقال استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعتهم بحديث معاوية ابن الحكم السلم رضي الله عنه إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الله أليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا القول، والذي قال فمن وفق تأمين وتأمين ملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبه؟ هؤلاء يعني يأخذون بعض النصوص ويتركون بعض آخر. السعيد من جمع بين النصوص. قال ولا شك أن حديث التأمين خاص وهذا عام، فإن كانت أحد. طيب وصل معاوية بن الحكم قال للرجل يرحمك الله في الصبر، الرجل عطس فقال الحمد لله، فسمعه معاوية رضي الله عنه فقال يرحمك الله، ولم يكن علم أن الكلام قد حرم في الصلاة. واضح؟ فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتون حتى قال وثكل أمي دخل الصلاة، كمان دخل الصلاة كل ده. فلما سلم من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني ولا كذا ولا وجدت معلما أفضل منه، فقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والقراءة والتكبير والتسبيح معناه، ولم يكن يعلم بتحريم الكلام. ما كانوا في بداية الأمر يكلم بعضهم بعضا في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام في الصلاة، حتى كان بيسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ويرد عليهم في الصلاة حتى نزلت الآية. فهنا قال بارك الله فيكم بيستدل، شوف بقى زي ده بيستدلوا بيه إن بالكلام بالحديث إن هذه صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولا شك أن حديث التأمين خاص وهذا عام، فإن كانت أحاديث الواردة عن جمع من الصحابة لا تقوى على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، لأن صح أليس أنت مشروع لك في الصلاة دعاء؟ التأمين دعاء، التأمين دعاء تخرجش عنه أبدا. قال فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة، فما هو جوابهم في إثباته؟ فهو الجواب في إثباته ذلك. يا سلام، كلام جميل من الإمام الشوكاني، وكلام يعني في المناظرات نحتاجه. قال على أن المراد بكلام الناس في الحديث وتكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم، ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اللي هو عطس فشمته وراه رحمك الله، وبعدين هم ضربوا على افخاذهم وسكتوه وقال واثق الاميه انتم تكلموني بتشددوا على ايه وكل هذا في الصلاه. واما القدح في مشروعيه التامين فانه من طريق الوائل بن حجر فهو ثابت من طريق غير، في كتب أهل البيت وغيرها، فإنهم مرون من جهة ذلك العدد الكثير. وأما ما رواه في الجمع الكافي عن قاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب، فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة، يعني إيه؟ أثبتت كلمة آمين وتكلمت على معناه. نقف هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كل يوم كده غرفة يا إخوة، عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا، عسى الله أن يعلمنا، عسى الله أن يفقهنا في دينه. كل يوم غرفة، كل يوم ملعقة كده، لو أطلنا الدرس مش طيب، ولو خففنا ومنعنا وقعدنا وكسلنا ما ينفعش. بس الله جابوك في العمار، ليس الله بعزيز؟ بارك الله.